قال الإمام البخاري رحمه الله: باب اسم السنة، وقول الله تعالى: ولا يزنون، وقوله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال: أخبرنا داود بن شريك قال حدثنا همام عن قتادة قال أخبرنا أنس رضي الله عنه قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعدي، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة، وإما قال: من أشراف الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويحل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال: يقول رحمه الله: باب اسم السنة. وقرب الله رحمه الله هذه الترجمة بعد ترجمة السابقة وقول عباد الفضل من ترك الفواحش، عباد الفضل من ترك الفواحش. وقرأ في بعض الأحاديث الذي ورد في الكلمة السابقة تقوله عليه الصلاة والسلام: من الروحين بما بين رجليك ولحييك عمر أتوكل له الجنة، أي من يظهر فلا يظهر رجليك وخرجه، أن يزنى فلا تعمله في الزنا، ولحييك ولسانك فلا تعمله في الكلام الذي لا ينبغي، عمر له الجنة. لما ذكر قول من ترك الفواحش من أعظم الفواحش الزنا، وذكر الله تعالى في القرآن كفيته بما ظهر فقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. ذكر بعده باب اسم الزنا، لأن الأول في قول من ترك الفواحش وهذا في اسم الزنا. الزنا الفواحش الزنا وقيم على الرسول قبل من ترك قوله من يظن بما بين لحيه ورجيرا من الجن، او لقل الذي تقدم من يوكل فيما بين رجليه ولحيه توكل في الجنه، اي اتكسل قوما. ذكر بعده ما قلت في الجنه والمقابل لهذا وكفي حمر وحمر في حقوق ترك الجنه في حمر ترك الفواحش في حمر وفعلها فيه العقوبة وفيه إثم. فمن قبل البخاري رحمه الله إلا بالسبب من ذلك فلا يتم من صوت البخار إلا بأن الله إلى أن آخر فأقول نسل الله له الحق ولا يتم، فمن يفعل ذلك يوقع ذلك، هذا هو الإثم من ذلك، فمن يفعل ذلك يوقع ذلك. قوله ولا يزنون جاء بعد نومية حلال سيوقع عذابا وضاعف له العذاب يوم القيامة ويصل فيه معانا وعاد فيه ضلالة بما ترجم له وإثم. وكذلك الآية الأخرى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وصفه بأنه فاحشة، وصفه بأنه فاحشة، ويدل ذلك على اذن من فعل الفاحشه فارتكب هذا الجرم الكبير. ثم ذكر في البخاري بعد هذا ابي انس بن مالك رضي الله عنه وقال: لو احدهم حديثا من امر رسول لا يحدث منه احد بعده. انما قال هذا لانه اقرب وفاته، لانه اقرب وفاته يرجع من هذا قديما في زمن المتوفر، وانما ممن قال عمره ومن اواخر الصحابه نوح، اواخر الصحابه نوح رضي الله عنه وارضاه. قوله هذا لا يحدثنا عن بعده لانه هاج الصحابه قبله وتأخر وتكبر بإخوانه وعاد بعده، فهذا هو معنى قوله لا يحدثكم عن بعده. معنى أنه هذا الحديث ما بقي أحد من الصحابة عند رواية الحديث حتى يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو مطلوب قوله لا يحدثكم عن بعده. ثم أيضا قال هذا الكلام المقصود منه الحفظ على التلقي والاهتمام بهذا الشيء الذي لا يحدث عنه، لأنه عندما يقوم بهذا الجمع بين يدي التحديث وبين يدي الحديث يحتج من هذا على أن يستفيد وأن يسلم هذا الحديث، أن ينظر هذا الحديث الذي قال عن حالة الماضي حديث لا يحدث عنه أحد بعد. هذا هو مقصود كلام مالك رضي الله عنه: لو حدثنكم حديثا لا يحدثكم احد بعدي. قاله قوله بعدي لانه متاخر وعاد بعد الصحابه تاخر الوفاه رضي الله عنه وارضاه. قال حضر رضي الله عنه وارضاه. والغرض من قوله الحفظ على التلقي والانتعاء. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة، وإنما قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويصل الرجال ويكثر النساء. الحديث في أول الحديث: لا تقوم الساعة يعني حتى يحدث لك أو من أشراط الساعة في الأول. يعني إما قال كذا وإما قال كذا. ما تقوم الساعة على كذا أو من أشراط الساعة في الأول. ونحن واحد. إذا تقوم الساعة على كذا يعني من علامات الساعة. من أشراط الساعة أو من علامات الساعة. ونحن واحد. لكن الشرط كثيرة. وليس قال الذي قال رسول الله قال هذا أو قال هذا. أن يرفع العلم أن يرفع الجهل. يرفع العلم والعقل يعقل صاحبه ثم لا يزال. فإذا سعى عن الفن الذي أعطاه الله العقل لأن يكون في عباد المجانين بأن يكون الخمر، عند ذلك يفعل الفواحش بسبب سوء الخمر. إذا يعود الخبائث لأنها تؤدي إلى الخبائث، يعني الإنسان إذا زال عقله فهو في جنة المجانين ممكن أن يقع في أكبر الأفعال أعظم من الخرائط، ويدري لا أقرب أقرباء قد يقتل أقرباء قد يقتل لأنه يعقل الذي يعقله الله. لهذا يقول ابن وردي في قبيلته الأولية قوليها كيف يسعى بدون من عقل، يقول ابن الخمره بين قبليها كيف يسعى بدون من عقل. لان اعطاه الله عقلا ثم يسعى الى جنوب هذا الشيء عجيب، هذا من نعجب العقل ان الانسان يهوى الله عقلا يزيد به بين الناس والقبيح، بين الحسن الطيب والقبيح ثم يسعى الى ان يجبر عقله الذي اعطاه الله اياه الذي اعطاه الله بشرى الخمر. هذا من العجب، كيف يسعى بدون العقل؟ كيف يسعى بتحميل الجنود والبحث عن الجنود وان يكون في عباد المجد؟ من جعله الله عاقلا وانضم عليه منعه العقل وراى المجانين وكيف سوء حاله ويعرف كيف ان المجنون حاله سيئه ثم هو يسعى الى ان يكون في استعداد وان يكون في جنبه. ولهذا قيل العم الخبائث، يعني في ان عم الخبائث يعني هدوء يضر الخبائث، ولا يقف الانسان في حد لانه لا عقل حتى يندم عن نفاحك وخلق وعن الموبقات وعن الذنوب، يقع باي شيء لانه لا عقل في كل امر ويظهر السنة هذا من علامة الساعة كبر في الجنة وظهوره وقوه وهذا هو محل الشاهد اللي باب يسمى الجنة الزناب، باب يسمى الزناب أن يقول منه يظهر الجنة ويظهر الجنة. من المعلوم أن الجنة سماه الله ظاهر من كتابه الحديث فهو من جملة الفواحش، واحد ما غلط من الذنوب والمعاصي فهو فاحشة، وظهوره وانتشاره في قصيدة كبيرة وضرر بالغ وخطر كبير فهو من علامة الساعة. قال ويحل الرجال ويكثر النساء، ويقل الرجال ويكثر النساء، ذلك هذا سبب الحروب الذي تقضي على الرجال الذين هم اهل الحروب، وذكر النساء التي ذهب عائلوها وذهب محارمها وذهب اقرباؤها حتى يكون حتى يكون من 50 امراه القيم الواحد، يعني قيم واحد يعني يبعثونهن ويحاسبوا عليهن، ليس بلازم ان يكون محرما لهن، وانما معناه ان فيه قرابه وفيه بينه وبينهن شيء من الصله، بمعنى انه يقوم بشؤونهن ولانه لن يبقى وقلنا من يعولهن ومن يقوم بمحارمهن ويقول الرجال سبب الحروب القائمه على الفقر على الفئام والاعداد الحروب في السماء، فقر الفئام لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وقيل بدون محارم بدون أن يقول إلا حتى يصير الأمر إلى الحد الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون للقتل من قرار وطيب واحد. قال حدثنا محمد بن المثنى قال اخبرنا اسحاق بن يوسف قال اخبرنا الفضيل بن غزوان عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن ولا يقتل وهو مؤمن. قال عكرمه ولا يقتل وهو مؤمن. قال عكرمة قلت لابن عباس كيف ينزع الإيمان منه؟ قال هكذا وشبك بين أصابعه ثم أخرجها فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه. ثم أرد من أرد الله هذا لأنه فإذا كان فإن تاب وعاد رجع عليه. ثم شبك لنا قابله بما أمانه قال بعض أرواح هذا ذاته تشريف ثم نسك. وهذا فيه تشريف مع الإبقاء أن يعود عليه ويقوم معه. وكما هو معلوم ليس مقصود من النبي الجبر وخروج النبي هذه قبله وإنما خروج من كماله الواجب. كمال الواجب هذا هو الذي يبقى عنه وليس أصل الإيمان الذي إذا ذهب من الإنسان لا مثيل ذلك لرجال المؤمنين. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مدمن ولا يسرق حين يسرق وهو مدمن ولا يشرب حين يشرب وهو مدمن والتوبة معروفة بعد. مر المرء الله عز وجل بما نعرفه بالعباد فقد تقدمنا من اول الكتاب من الحروف والمطلوب منه ولايه الجنه كما يدخل العباد وكان على اثمه على اثم الزناه. ثم قال في اخره قوله معروف من بعد يعني قال التوبه المكروه قال التوبه المكروه في الجنه فلا يقول الله بالتوبه الا اذا يكتب لكل إنسان ثم التوبة هو للقرب فإنه يعني خلق له روح القلوب. وأما بالنسبة لنهاية الدنيا إذا طلعت الشمس من مغربها عند ذلك لا ينفع لك الإيمان على أن تكون عنه من قبل لا ينفع ما تنفع التوبة على خروج الشمس من مغربها. أما بالنسبة لكل إنسان قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن ابي وائل عن ابي ميسر عن عبد الله رضي الله عنه انه قال قل لي يا رسول الله اي الذنب اعظم؟ قال ان تدع عن عبد الله عن ابي ميسر عن عبد الله رضي الله عنه انه قال قل لي يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله نفسا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حبيبك جاري. قال يحيى وحدثنا سفيان قال حدثني واصل عن أبي وائل عن عبد الله قال قلت يا رسول الله قال عمرو وذكرته لعبد الرحمن وكان حدثنا عن سفيان عن الأعمش ومنصور وواصل عن أبي وائل عن أبي ميسر قال تأخو لا ماذا قال قال حبيب المنصور إلى أن يقول الله عنه وإلى أن يبقى مرة لا على وعرض قلنا في باب الناس لأن فيه ما يدل على هذا إن حفظ الباب ويزن بحديد الحجار أن يدل على عظم الزنا على خطورته وأنه من أحد الفواحش وأعظم الفواحش وعلى قال أي كف أن يزن بأعظم عند الله. فقال أن تدع له جدا ويجعل لله جدا وأخر أن يشرك مع الله غيره فهذا وسيط والذي يكون ذنب وكل ذنب يدور الشيخ يعني من الجوف على مشرك فإنه يصح في الله إن شاء عذبك على سببه وجرائمه ولم يقتربها لوجود الشرك وإن شاء مجرد عنه ولكنه إذا عذبه وأدخله النار بسبب مقتربه من القرآن موجود قال فإنه لا يقبل الشرك أبدا على ولا يقبل القرآن قلنا النهاية لا بد أن يكون يؤول أمره إلى أن يأخذ النار ويدخل الجنة ولا يستمر النار ولما استطيع إلى أن ينهار إلا استطاع الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال بنفس الجملة ما يشبه بهذا أن تجعل لله جدا وهو خلقه. هذا من العجب. الله تعالى هو الخالق ومع ذلك إلا الذي يشبه. الله تعالى هو الغير مصدق أن تجعل لله جدا وهو خلقه. الجملة وهو خلقه فيها إشارة تنبيه إلى أن هذا من أفضل الباب ومن أنكر المنكرات من أفضل الباب وأنكر المنكرات أن يجعل الإنسان لله جدا والله تعالى هو الحوزة والله تعالى هو الحوزة وبنفس الكلام وبنفس الجملة ما نشهد بصراعة فعل من فعل ذلك وهو أن يفرد مع الله بغيره مع أنه هو المتقرب بالقرب والإيجاب أن تجعل لله جدا وهو خلقه لأنه هو خلقه تشعر بهذا كنت جمعي قال أن تقتل ولدك خشيت أن يطعم نعم خشيت أن يطعم نعم خشيت أن يطعم إفاقة خشيت أن تفقر فيقتل منه ولدك فقدم الأولاد عليهم لأن هذا قتل خشية من فقر متوقع إن فقده موجود ولكنه قد يخشى أن يحمل الفقر فقيل له مخلصته إياه يعني يمكن أن يكون وجوده سببا لنفسك من نفسه الله تعالى هو الرازق وهو من يده كل شيء ورؤوس يقتلون خشيه عن الاسلام هو خطر وان يحفظ مع الخطر خطر واقع لكنهم يحفظ الذين نرزقهم واياهم ولذلك انا لكم ان نحن نرزقهم واياهم يقول الإمام قال من الإمام يعني من فقر من كل فقر لأنه جاء عاطل واقع فنحن نرزقهم يعني نرزقهم لكنا نرزقهم نرزقهم لما يحصل لكم الرزق لم يحصل لكم الرزق الا واحد او اثنين عن فضل لو ربك ان يفهم نعم فكذا ان يفهم نعم لا يأكل معه وأن يشارك بالطعام وأن يشارك بالطعام ثم قد قلت له هذا الشيطان يقبل الجوع هذا هو محل الشارع في بلد الجوع يقبل الحمد لله الشارع لأن يؤدي حمد الشارع لأن هذا الجوع الحكيمة في الجوع الذي يحل الإنسان والطعام يحل الإنسان والطعام وإنما كثر أوزار وتراعت ربنا بقليل الرجال لأن هذا ربنا في حد واحد هو ذاك ولكنه إذا صار مع من يجب أن تراعى حقه يقوم بقوله مجاور

هذا أدرك النعمة وحصلها وظفر بها كان من أهلها وأنه تمكن من الزواج تزوج ووطئ واستفاد فائدة شرعية مباحة مكروعة فإذا جنى عقوبته ليست عقوبة لمن لم يتزوج ولم يلق ولهذا هذا هذه الذنب عن طريق المشهور وهو الزواج لأن عقوبته تختلف عن عقوبة من أدرك هذه الذنب لمن لم يتزوج وبأن لم يتزوج المحصن هو من تزوج وحبه الرجل أما من لم يتزوج وهو الرجل فإن حده الجلد والتقريب جلد مئة وتقريب عام جلد مئة في كتاب الله عز وجل وتقريب عام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد في كتاب السنة وتقريب بالسنة الجلد جاء في كتاب السنة والتقريب جاء في السنة وأما المحصن فإن حده اختلف فيه منهم من قال إن حده الرجل فقط منهم من قال إنه يجلد بها قبل أن يركب ثم يركب يجلد بها قبل أن يركب ثم يركب ويجمع له بين الرجل والجلد قبل وقد اختلف العلماء في هذه المسألة منهم من قال لأن حكمه الرجل فقط يستدلون على ذلك لأن الرسول ظلم رجم بعدة قضايا ولم يذكر في ذلك الجلد مع الرجم ومن العلماء من ذهب إلى أنه يجمع بين الجلد والرجم يدلون على ذلك بحديث عبادة بن سلام بن أبي مسلم خذوا عني قد جعل الله لهم جميلا الجلد بذكر جلد مئة وتقريب عام سيد السرير الجلد والرجم سيد السرير الجلد والرجم فذكر فيه الجلد والرجم جاء عن علي رضي الله عنه أنه رجم امرأة قال وجبتها في سنة رسول الله في بعض الروايات وجبتها في كتاب الله جمع على أبناء الجلد والرجل وجبتها في كتاب الله ورجبتها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فعلها أي رجم والإحصان يطلق على عدة معاني يطلق على المتزوج وعلى الحرية وعلى الإسلام وعلى العفاف وعلى العفاف والعفاف والعفاف وقال له إحصان من يرمون محصنات الغافلات المؤمنات ومحصن محصنات العفيفات الجوان لم يتزوجات ولم يتزوجات يأتي ويراد به العفاف ويراد به الحرية ويراد به الإسلام ويراد به التزوج وهنا المراد به وهنا المراد بالترجمة هنا عن التزوج ومن أسباب ذلك في القرآن أمراض من النساء لأن مالك بينهم لأن قبل الأمراض المتزوجات يعني من جملة المحرمات التي حرمها الله عز وجل الزواج منها المتزوجة لا تزوج بها المتزوجة لا تزوج زوجها وما دامت المرأة في أصل الزوج فهي حرام على غير زوجها أن يتزوج بها وذكر المحرمات ولا قانون المحرمات قالوا أن السماء لا يمس إلا من ملكة إلا إذا ملكت الإله يحل أبواب عن طريق النبي فإن يقول لهم ينهي زواجهم والزواج الذي حصل من العزة على الكفر ويزيد زواج الأزواج الذي على الكفر فإن يقول لهم يحل بالحرب يحل لكم رفعهن لأن زواجهن يلغو ولا يحل لما رجم المرأة يوم الجمعة قال رجمها سنة رسول الله هذا في دليل على خروج الرجل، على خروج الرجل وعلى فعله من الصحابه خلفاء الراشدين. وعلي فعله وقال نسلك رسول الله، يعني ان هذا اي الرجل نسلك رسول الله عليه الصلاه والسلام، نسلك رسول الله عليه الصلاه والسلام. هذا دال على خروج الرجل عن رسول الله وعلى ان الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وارضاهم وجد منهم هذا يكفي عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. وجاء ان علي جلد يوم الخميس من هذه الجلده ورجم على يوم الجمعه وقال جلدتها في كتاب الله ورجمتها في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني إسحاق قال حدثنا خالد عن الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قلت قبل سورة النور أم بعد؟ قال لا أدري. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل حصل الرجم رجم مخفى في عهد رسول الله عليه السلام؟ قال نعم. هل أقبل نزول سورة النور أم بعدها؟ قال لا أدري. قال ذلك قبلها وبعدها، ولكن المحقق أنه رجم، المحقق أنه على رجم، لأنه قال نعم يعني رجم رسول الله. قال ذلك على ثبوت رجم على محرم وأنه كافر بسنة رسول الله. قال إنه قد جاء فيه القرآن ولكنه نسخ ذكر نسخ تلاوته وبقي حكمه. سيأتي ذكر هذا لحديث قوي عن عمر رضي الله عنه، سيأتي بجملة هذه الأبواب التي تأتي في الحد الثاني، في الحد الثاني سيأتي باب من الأبواب فيه ذكر آية الرجم وأنهم وأنه رجم وأن الصحابة رجم من بعده وأن هذا حكم ثابت أنه غير مسلوك بل هو باقٍ، حيث رجم رسول الله ورجم أصحابه من بعده. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه قال إن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى فشهد على نفسه أربع شهادات، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أصبح. ثم ذكر أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حدثه، وأن رجل من أسلم هو ناعم أنه أسلم رجل متكلم هنا مبهم، ولكنه جاء مبينا مفسرا في بعض الروايات لأنه ماعز أسلمي لأنه من قبيلة أسلم. كأنه حدثه بأنه جنى وأمر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه أربع مرات لأنه قد جنى، فأمر بالرسول فرجع. فهي في دليل على إثبات الرجم وعلى أنه سنة ثابت على رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاء عن عدد من الصحابة. هنا جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه. 110 دقائق. صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيكم وعلى آله وصحبه.